بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأزهران الأنوران الأعميان على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وأتباعه الأبرار ما تعاقب الليل والنهار. وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: وأنزلنا عليكم المن والسلوى، صحيح؟ ذكرنا ما معنى المن والسلوى، قلنا هو طائر السمانة، والمن قلنا هو حلوى مثل البرد مثل الثلج، كانت تنزل على بني إسرائيل في هذا الوادي في هذا التيه من الفجر إلى طلوع الإيه؟ إلى طلوع الشمس، وكل واحد له صاع أو صاعان من هذا المن. والسلوى هو طائر السمامة المعروف، كان طائر صغير يأتي بعد ذلك بعد طلوع الشمس يأخذ منه كل رجل ما يكفيه، يأخذ واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة، ثم يأكل يذبحه ويأكله بعد أن يعده للطعام. لكن نهى ربنا عن بني إسرائيل عن أن يدخروا، ده تدخر السمانة هذا، فخالفوا كالعادة، فخالفوا أمر الله سبحانه وتعالى وادخروه، فلم يستفيدوا، دود أصابه الدود كما سنقول الآن. طيب، قوله والطير السمانة، وقفنا هنا يا أولاد أليس كذلك؟ والطير السمانة أي المعروف بعينه اللي احنا بنسميه دلوقتي السمان، بيقولوا عليه كده في العاميه المصريه السمان، صح يا شريف؟ طبعا. فيذبح الرجل منه، قال او يشبه السمان، وقدم عليه المن والسلوى، مع ان المن ده حلوى والسلوى ده اكل طعام، فمفروض السلو والمن، لكن القرآن قدم المن لأنه أكثر إعجازا. فالسلوى أو السمانة معروف يطير في الجو، فليس فيه مزيد إعجاز، لكن أن ينزل من السماء حلوى جميلة طعمها حلو جميل، فهذا فيه إعجاز، فلذلك قدمه القرآن على الطعام. قال وقدم عليه المن مع أنه غذاء، والمن حلوى، والعادة تقديم الغذاء على الحلوى. قال لأن نزول المن من السماء أمر مخالف للعادة، أمر مخالف للعادة، فقدم لاستعظامه، زي بالضبط يولد في صوت الواقعة لما ربنا يقول أفرأيتم ما تحرصون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما. لأن اللام هنا هذا مقتضى الحال، لأن اللام زاد التأكيد، ليه؟ لماذا؟ لأن أن يتحول وأن يصير النبات الأخضر الغض الطري الذي فيه الماء ده إلى حطام، يعني هباء منثور، إذا نفخته تزروه الرياح، ده أمر عجيب ربما لا يصدقه الإنسان. فلذلك جاء القرآن باللام، لام التوكيد هي، لو نشاء لجعلناه، بينما في الماء أفرأيتم الماء الذي نشربون، أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه من غير الله، لأن الماء المر متاح للإنسان أن يذوقه، متاح للإنسان أن، فلا يحتاج إلى توكيد، فلا أحد ينكر مرارة الماء، لكن ربما ينكر الناكر أو المنكر أن النبات الطري الغض البض يكون حطاما تذروه الرياح، فلذلك أتى باللام. هذه هي البلاغة مطابقة للإيه؟ الكلام المقتضى الإيه؟ الحال اللي احنا نقول بالمختصر، واضح؟ إذا هذا مقتضى الحال يا أولادنا، ده مقتضى الإيه؟ الحال. إذا قدم المن على السلوى لاستعظام أمر نزول المن من السماء، لاستعظام أمر نزول المن من السماء، هذا. طيب بخلاف الطول المأكولة. وفي الخطيب في سورة الأعراف قال ابن يحيى: السلوى طائر يشبه السمان، وخاصيته أن أكل لحمه يلين القلوب، يلين الإيه؟ القلوب. ودي يا أولاد جميل قوي الكلام ده، وده صح، إن طبائع الناس، طبائع الناس أو طبائع الأقوام تتمثل وتتشكل وتتكون من طعامهم الذي يأكلونه، من طعامهم الذي يأكلونه. وهضرب مثل بسيط: العربي القديم كان يعيش على أكل التمر والجمال، النوق، الناقة يذبحها ويأكلها، فتنشأ على أكل لحم الجمال، تنشأ العربي القديم. ومعروف أن الجمل عنده غيرة على أنثى، معروف هذا من طبائع الجمال أو الناء أو الجمل، ولذلك تجد أن العربي القديم يغار على أهله، لأن تشكلت هذه الخاصية وهذه الصفة من الطعام الذي يأكله. والجاحظ له كلام في هذا، في هذا الأمر والشأن، كلام جميل جدا جدا جدا. يقول لك: ودأب أهل الشام على أكل الحملان، اللي هم الخروف والماعز يعني، فنجد أن أهل الشام قوم مسالمون مخادعون وكذا، وفي وكلام قال هكذا. ثم ذكر أهل بلاد أهل مصر الجاهز، أهل الديار المصرية، يقول لك: ودأب أهل مصر على أكل، على أكل إيه؟ البقر، والبقر فيه نوع من التمرد والوحشية. فتجد أن أهل هذه الديار متمردين في التمرد وليس فيهم سكون أو هكذا. يبقى طبائع الأقوام تتمثل بإيه؟ من طعامهم، من طعامهم. قال الكلام ده جميل أو في كتابه. طيب فيقول لك إن أكل المن السلوى من طبعه أن يلين القلوب، لأنه طائر أسيف بسيط وهادئ، فالذي يأكل منه كثيرا يتمثل بإيه؟ بهذه السمات وهذه الصفات. قال: وخاصيته أن أكل لحمه يلين القلوب القاسية، يموت إذا سمع صوت الرعد، كما أن الخطاف يقتله البرد، فيلهمه الله سبحانه وتعالى أن يسكن الجزاء، أن يسكن جزائر البحر. جزائر البحر هي جمع جزيرة، جزيرة تجمع على جزائر وجزر، التي لا يكون فيها بطر ولا رعد، اللي هو السمانة. يلهمه الله أن يسكن هذه الجزر، إلى انقضاء أوان المطر والرعد فيخرج من الجزائر وينتشر في الأرض. هذا هو واضح يا أولادي؟ طيب، وقلنا كلوا من طيبات ما رزقناكم، هذا قول القرآن فيه إشارة إلى أنه على إرادة القوم وأن فيه اختصارا، يعني قوله قول سيدنا الجلال السيوطي وقلنا، يعني وكأن هذا أيضا معطوف على القول الأول، ولكن القرآن اختصر الكلام. من طيبات أي مستلذات ما رزقناكم، يجوز ما رزقناكم، يجوز فيما الاحتمالين المعروفين احنا دائما نقول فيهم الأمرين. الأمر الأول أن تكون ما اسم معرفة بمعنى الذي رزقناكموه، وجملة الصلة رزقناكم، طب وفين الرابط؟ محذوف، تقديره الهاء، أي الذي رزقناكموه. طب والأمر الثاني أو الرأي الثاني؟ أن تكون ما اسم نكرة، أليس كذلك؟ اسم نكرة بمعنى شيء رزقناكم به، شيء رزقناكم به. ما فيها نفس الاحتمالين اللذين دائما نذكرهما في التعريفات، ما اسم معرفة أو اسم نكرة. هذا قال ويجوز فيما أن تكون بمعنى الذي وما بعدها صلة لها والعائد محذوف أي رزقناكم، وأن تكون لك موصوفة، فالجملة التي بعدها لا محل لها من الإعراب على الاحتمال الأول لأنها جملة صفة الموصول، والجملة في الاحتمال الثاني في محل صفة، واضح؟ ومحلوها الجر على الثاني، والكلام في العائد كما تقدم، وأن تكون مصدرية، ويجوز أن تكون مصدرية، ده الرأي الثالث، أن تكون مصدرية، والجملة صلتها ولم يحتج أو لم يحتج جزئين الاثنين إلى عائد على ما عرف قبل ذلك، ويكون هذا المصدر واقعا موقع المفعول، أي كلوا من طيبات مرزوقنا، مرزوقنا، هذا هو المعنى. يبقى في احتمال أول أن تكون ما هذه موصولة أو نكرة أو مصدرية، واضح؟ قال السيوطي ولا تدخروا فكفروا، يعني لا تدخروا من السمانة، يعني كل ما تريدون لكن لا تدخروا، فكفروا النعمة وادخروا، عصوا ربهم وادخروا، فقطع عنهم، ربنا قطع عنهم السمانة وجاعوا. قال سيدنا سليمان الجمل فقطع عنهم أي ودود، لأنهم ادخروا فدود السمانة، دود فأصابه الدود، ودود وفسد ما ادخروا فرموه. لو كانوا سمعوا كلام ربنا كان حينزل عليهم السمانة دائما، يحتاجوا إلى طعام يجدوا السمانة، لكن هم ادخروا فلم يجدوا السمانة. وانظر بأي شيء كانوا يقتاتون بعد انقطاعه عنهم، وهذا بظاهره يخالف ما يأتي في قوله وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، وهذه المسألة فيها ظاهرها أنها مناقض لقوله تعالى لن نصبر على طعام واحد، ولكن سيأتي وببيان هذا في إن شاء الله في ربع الايه القادم اللي هو وإذ قلتم يا موسى المصباح فعمل واحد فادع إلى ربك هكذا. ثم قال وما ظلمونا كلام عدل به عن نهج الخطاب السابق للإذان باقتضاء جنايات المخاطبين لأنهم اكتنوا على أنفسهم للإعراض عنهم وتعداد قبائحهم عند غيرهم على طريق المباءة. يعني المباءة دي يعني وكأنها كلمة تدل على أنهم تبوأوا مقعدا قبيحا بسبب فعالهم وبسبب ما فعلوه من مخالفات هكذا. معطوفة على مضمر قد حذف للإيجاز والإشعار بأنه أمر محقق غني عن التصريح به، أي فظلموا أنفسهم بأن كفروا تلك النعمة، يعني جحدوا نعمة الله الجليلة. وما ظلمونا بذلك ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي يظلمون أنفسهم بالكفران، لأني كما قال القرآن في سورة الأحقاف في الآية التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى معنى الآية في سورة الأحقاف لأن أذكرها أن أشد الظلم ومن أظلم ممن معنى الظلم هو ظلم الإنسان لنفسه، يعني معنى الآية أن أشد الظلم قبحا هو أن يظلم الإنسان نفسه بمعصيته لله، أن تظلم نفسك أقبح شيء، هذا هو أشد الظلم، أن تظلم نفسك بتعرضها بأن تعرضها للعذاب بمعصيتك لله أو بمعصيتك الله سبحانه وتعالى، هذا من أشد الظلم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، هذا هو بالكفران، كانوا أنفسهم يظلمون بالكفران إذ لا يتخطاهم ضرره. وتقديم المفعول للدلالة على القصر الذي يقتضيه النفي السابق، وهذا أيضا مطابقا للحال، وفيه ضرب من التهكم، تهكم بهم، والجمع بين صيغتي الماضي والمستقبل للدلالة على تماديهم في الظلم واستمرارهم على الكفر. فإذا قلت ما الحكمة من ذكر كانوا هنا وفي الأعراف وحذفها، يعني كانوا مذكورة في البقرة والأعراف لكن في آل عمران لم يذكر الله في الأعراف في آل عمران كانوا، ولكن أنفسهم يظلمون في آل عمران، لكن في البقرة والأعراف كانوا أنفسهم يظلمون. فالجواب أن ما في السورتين يعني البقرة والأعراف إخبار عن قوم انقرضوا لهم بني إسرائيل لهم تاهوا في التين يتيهون في الأرض 40 سنة، فدول قوم انقرضوا خلاص انتهوا، فلا بد أن القرآن يأتي بإيه بكام. لكن في سورة آل عمران ده الأمر باقي إلى يوم القيامة، يعني من عصى ربه فإنه يظلم نفسه، من عصى ربه فإنه يظلم، وهذا قانون إلى يوم القيامة، الذي يعصي ربه يظلم نفسه، أليس كذلك؟ لأنه يعرض نفسه للهلكة. قال أم فالجواب أما ما في السورتين إخبار عن قوم انقرضوا، وما في آل عمران مثل منبه عليهم بقوله مثل ما ينفقون، مثل ما ينفقون مثل ما ينفقون خلاص، مثل منبه عليهم بقوله مثل ما ينفقون هكذا. إذن هذا هو يطلب العمران، ده قانون ثابت أبدي خلاص، فلا مجال لوجود كانوا، لكن في البقرة وفي آل عمران طبعا هذا كلام عن قوم بني إسرائيل الذين كانوا في التيه وماتوا وانقرضوا وانتهوا. واضح يا أولادي؟ هذا هو. هل هناك سؤال أو ما أشبه؟ طيب. وما في آل عمران مثل ولا مثل؟ وما في آل عمران مثل؟ لا أنا كما قرأتها مثل منبه عليه، منبه عليه بقوله مثل ما ينفقون. وانا قرأت في الآيات والشبهات ان هذه ثقة سياق المثل، ولذلك لم يطلق في عرض كانوا، لان المثل يتجدد يعني يضرب في كل وقت وحين. مثل ما ده الشيخ استمراء كده يعني؟ استمراء والشيخ حمد النص الكلماني كتاب برضو البرهان في مشابهات القرآن قالوا ان هذه ضربت مضرب المثل. الكرماني قال كده؟ وما في آل عمران مثل منبه عليه. هكذا قراءتها هكذا. مثل منبه بقوله لا، بس انظر فبعدها قال بقوله مثل ما ينفقون، منبه عليه بقوله مثل ما ينفقون في آل عمران. نعم صحيح، يبقى فيها مشاكلة. نعم فيها ايه؟ مشاكلة. صحيح. طيب خلاص، تبقى تجيب لي كلام الكرماني دوت ان شاء الله. يا الله طبعا مش كويس. ايه؟ طبعا مش كويس. طيب نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله فنقول جميعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القدرة الرحمانية وأفضل سورة الإسمانية وأشرف الخليقة الإنسانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القدرة الأصلية والمهجة الثانية والرتبة العالية من درجة النبي لتحت الوالي فهم منه وإليه، وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأبدت وأحييت إلى يوم تبعث من سلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.